سوف تستمعون يا مستمعي الكرام في هذه الحلقة إلى عدد من الأسئلة من إحدى الأخوات تسأل عن الملابس التي تلبس حال الجنابة أو الحيض، هل تلبس بعد الغسل؟ هل يجوز الصلاة بها؟ العمرة أو الحج عن الوالد المتوفى هل هي جائزة؟ المرسلة نون المطيري تسأل كيف تتخلص من الغيبة وتطلب نصيحة لمن يلعن إخوانه المسلمين. محمود سوداني مقيم في ليبيا أفطر في السفر ولم يقضي حتى الآن. ألف ألف مقيمة بالمملكة تسأل عن عدم ذهابها للمستشفى حال الولادة رغم احتمال الخطر، هل عليها إثم؟ وتسأل عن قضية نفاس عرضت لها. مستمع من الجزائر سرق مبلغا من المال وتاجر به حتى كثر ماله ويسأل عن طريقة التخلص من هذا المال. إذا اقترض مبلغا وتاجر به هل هو ملزم أن يجعل صاحبه شريكا معه؟ أم طارق من المدينة تصلي الضحى في الإجازات فقط ويصعب عليها صلاة الضحى أثناء الدراسة فتصليها بعد عودتها إلى المنزل، هل هي محقة؟ مستمع صديق من بيشة يسأل عن الجمع والقصر، وهل الصوم يعلق بين السماء والأرض حتى يخرج الصائم زكاة الفطر؟ المستمع عين ألف من اليمن من شبوة يسأل عن صلاة التراويح، فهي في الحرم 23 ركعة، هل يصلون مثل الحرم؟ يذكر أنه يعمل في مختبر تحاليل فيؤخر الصلاة. يسأل عن الصلاة في مصلى العمل، هل تعدل الصلاة في المسجد بالأجر؟ ويسأل عن من بقي في مصلى بعد الفجر وأحدث ثم توضأ وعاد، هل يصلي ركعتين؟ ويسأل عن الأجر في الحديث الوارد في من جلس بعد الفجر في مصلاه، هل هو لابد أن يكون لمن داوم أو لمن فعله مرة واحدة؟ ويسأل عن جمع نيتين في صلاة واحدة. كانت هذه أسئلة هذه الحلقة، نأتي وإياكم إلى تفصيلها على بركة الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة باعثتها إحدى الأخوات، عرضنا لها عددا من الأسئلة في حلقة مضت، بقي لها في هذه الحلقة سؤالان. تقول في أولهما، هل الملابس التي يرتديها الإنسان وهو جنب والتي لم يصبها شيء هل يمكن أن يلبسها بعد ذلك أثناء الصلاة أو قراءة القرآن؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله وصحابته أكمل الصلاة وأفضل التسليم، وبعد، المؤمن لا ينجس، والملابس المؤمن لا ينجسها العرق. فالرجل إذا لبس ملابسه وصارت عليه الجنابة لا تنجس هذه الملابس بمجرد حصول الجنابة، والمرأة كذلك. وإذا صاب ثوب المرء مني من الجماع أو من احتلام فالصحيح أنه غير نجس. إذا كان رطبا غسل للتقذر، وإن كان يابسا فرك، وقد كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تفعل ذلك بأثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغسله إذا كان رطبا فتقول فيخرج وإن بقع الماء في ثوبه، وتفرخه إذا كان يابسا ويصلي به مفروخا صلى الله عليه وسلم، فلا حرج أن يصلي. بل إن المرأة الحائض إذا صلت في ثوبها الذي تحيض وهو عليها ولم يصبه دم فصلتها صحيحة، فإن أصابه دم تقرص الدم ذاك وتزيله وتغسل موضعه حتى ولو بقي أثر اللون، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ما كانت لإحداهن ملابس للنوم وملابس للعادة وملابس للعمل، بل الواحدة لها الثوب الواحد صلي فيه وتنام فيه وتحيضه عليها إلى غير ذلك. فالعرق لا ينجس هذه الملابس، ولو أجنب المرء وملابسه عليه لا تتأثر بالجنابة. أحسن الله إليكم، هل يجوز للإنسان أن يعتمر أو يحج عن والدته المتوفاة؟ لا يجوز ذلك، والخلاف هل يجوز عن من حج أن يحج عنه ومن اعتمر أن يعتمر عنه؟ والصحيح أن ما جاز أصله جاز فيه الاستنان والتنفل، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها المستمعة نون المطيري، تقول: ما هي طرق التخلص من الغيبة؟ وهل قول عمر فلانة كذا وشعر فلانة كذا وما أشبه ذلك من الكلمات يعد من الغيبة؟ إذا كانت تكره ذلك فهو من الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة عن إحدى نسائه إنها قصيرة، وكانت قصيرة رضي الله عنها، بيّن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك أمر محرم. فإذا قامت الواحدة تصف واختلها بأن شعرها كذا تحقره، فهذا من الغيبة. أحسن الله إليكم، ما هي نصيحتكم لأولئك الذين يلعنون إخوانهم المسلمين بدون ذنب فعلوا؟ لعن المسلم كسفك دمه، أمر محرم، ولا يحل للمسلم أن يلعن أخاه، فإن اللعن هو الطرد من رحمة الله جل وعلا. ولا يؤمن المرء حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، فهل يحب الواحد أن يطرد من رحمة الله؟ والمطرود من رحمة الله من رفقاء الشياطين والعياذ بالله. فلا يجوز للمسلم أن يلعن مسلما، بل إن لعن الدواب والمتاع يحرم. فلا يجوز الإنسان أن يقول لعن الله هذه الدار، ولا أن يقول لعن الله هذا الكرسي، ولا أن يقول لعن الله هذا الحمار أو هذه الناقة. بل لما لعنت امرأة في إحدى سفرات النبي صلى الله عليه وسلم راحلتها، أمر النبي بطرد تلك الناقة، وقال: لا تتبعنا ناقة ملعونة. فكيف بأن يلعن المرء المسلم أخاه المسلم والعياذ بالله؟ أحسن الله إليكم، هذا المستمع محمود سوداني مقيم في ليبيا، يقول: سافرت من السودان إلى ليبيا عن طريق البر، وأنا صائم في شهر رمضان، وكان السفر شاقا جدا، وفي ربع الطريق أفطرت لأني تعبت، وقلت عندما أصل أصوم أيامي التي أفطرتها، ولكني توقفت ولم أستطع الصيام بسبب عملي الشاق، وقد وصلت الآن المدة إلى 5 سنوات ولم أتوفق في الصيام. أرجو من فضيلتكم أن تدلوني على الطريق الصحيح، جزاكم الله خيرا. الطريق الصحيح لا تحتاج إلى دلالة، هو القضاء. وقولك أنك لم تستطع كلام في الجملة غير مقبول، فإنه يأتيك شتاء ونهاره قصير، لا تحس بظمأ ولا بجوع لضيق الوقت. إنه من يتق الله يجعل له مخرجا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفار المغازي ويصومون، ولعلك تعلم شدة الحر ما بين مكة والمدينة وفي تلك الأماكن، مع ضعف الوسائل في ذلك الزمن، ليس معهم برادات ولا يحملون مظلات تظللهم عن الشمس، بل يتعرضون لوهج الشمس ولفح السمائم الرياح الحارة ويصبرون. فكيف بك وبأمثالك يفطر؟ الفطر لا محذور فيه في السفر، وإذا شق الصيام على المسافر فالأفضل له الإفطار، وإذا تساوى الأمران صار مخيرا بين الفطر والصيام. إن أفطر وهو في كامل الراحة والقدرة فلا حرج، وإن صام فلا حرج. وأما إن صام والصيام يرهقه ويؤذيه فإنه يكون قد ترك رخصة الله. أما ما فعلته أنت فلا شك أنه نوع من التفريط، ونصيحتي لك أن تبادر إن بلغك هذا الجواب قريبا أن تحرص قبل تصرم الشتاء، وأن تصوم تلك الأيام التي مرت بك، والله المستعان. أحسن الله إليكم، من السائلة ألف ألف مقيمة بالمملكة، تقول: ولدت مرتين طبيعي والحمد لله، ولم أحتج لأي جراحة، ولكني في المرة الثالثة تأخرت الولادة، وذهبت إلى المستشفى وتمت الولادة بعملية قيصرية، ثم تم لي الحمل بعد هذه الولادة القيصرية بعد أقل من عام. سؤالي: هل إذا انتظرت ولم أذهب إلى المستشفى هذه المرة، علما بأن المستشفى التي تجرى فيها هذه العملية تبعد عنا حوالي 200 كيلو، أملا مني أن ألد ولادة طبيعية في بيتي أو في المستوصف في البلدة التي أسكن فيها إذا قدر الله لي ذلك، ولكن إذا حصل وتعسرت الولادة ومت بسبب انتظار هذا وعدم ذهابي للمستشفى أو يموت المولود، هل يكون علي إثم في هذا جزاكم الله خيرا؟ لا يكون عليك إثم. أولا لن تموتي قبل الوقت الذي حدده الله لك، والأمر الآخر لن يموت الجنين إذا كان الله كتب له حياة، وإن كان الله لم يكتب له حياة فلو تم الوضع بكل يسر وسهولة أو بين يدي جراحات من أمهر الجراحات بواسطة العملية فلن يعيش. ومع هذا إذا كنت تخشين أن تتعرضي لأخطار وأنت تقدرين على أن تذهبي إلى المستشفى الذي قد يكون أقدر من غيره في تلافي الأخطار فافعله، ومع هذا ثقي بأنك قد تضعين وضعا معتادا سليما ولو كنت قد أجريت العملية السابقة، واستنصح النساء العليمات الخبيرات بالحمل والوضع وما يحتاج إليه ذلك من حال قبل الوضع وعمل، ونسأل الله أن يلطف بك وبكل امرأة مسلمة في وضعها. أحسن الله إليكم. تذكر أنها بعد الولادة القيصرية نفست 40 يوما، وكان تمام النفاس من آخر شعبان، وعندما دخل رمضان نزل معها دم كأنه دم حيض، ثم انقطع مدة وجيزة ثم عاودها هذا الدم، ولكن لم تميز دم الحيض، لم تميزه هل هو دم حيض أو لا، وهكذا ظل الدم طوال رمضان ينزل أسبوع وينقطع أسبوع، وأفطرت هذه الفترة التي كان ينزل فيها الدم الذي لم تعرف سببه لأنه جاء مباشرة بعد النفاس، هل عليها شيء في هذا جزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال عن شيء مضى، إن كانت قضت هذه الأيام التي أفطرتها فقد انتهى الأمر، وإن كانت لم تقضيها بعده فما كان فعليها القضاء، لأنها تذكر أنها لم تصم الأيام التي ترى معها الدم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا مستمع من الجزائر يقول: أنا شاب اضطررت نتيجة بعض الظروف إلى سرقة مال، وقمت بالاتجار به لمدة طويلة، ومنه كان مأكلي ومشربي وملبسي. الآن أريد التوبة إلى الله عز وجل بإرجاع المال، لكن هناك بعض الأسباب تعذبني كثيرا وقد طرحتها على فضيلتكم. أول أمر أطرحه عليكم: ما حكم الشرع في التجارة التي اكتسبت منها هذا المال؟ وما حكم في التجار الذين عرفتهم من خلال تجارتي تلك بذلك المال المسروق؟ هل يجوز التعامل معهم مستقبلا؟ أحسن الله إليكم. أما التعامل مع هؤلاء فلا حرج عليك، وأما هذا المال المسروق فهو وربحه لمن سرقته منهم، عليك أن تعيد لهم رأس المال وربحه، وعليك أن تتوب إلى الله جل وعلا، واعلم أن الله جل وعلا يقبل توبة التائب، بل هو سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وهو يقول جل من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه الذنوب ما كان منها بين العبد وبين خالقه تكفي فيه التوبة، وما كان بين العبد وبين المخلوقين فالتوبة التي بينه وبين الله، والتوبة بأن يرد الأموال إلى أهلها، وإذا كانت الأموال تلفت فليستحلهم، فإذا أباحوه وأحلوه برئ من حقوقهم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا استقرضت مالا لأتاجر به، هل أنا ملزم أن أجعلهم شركاء معي؟ كيف أقوم بتسديد ذلك المبلغ المسروق لأصحابه في السؤال السابق؟ هل هو على الفور أم إلى الميسرة؟ أما ما تقترضه إن كان تقترضه على شكل سلفة فالربح لك، لأنك ضامن للأصل، وأما ما تأخذه قراضا وتقصد به المرابحة أنت وهم يقصدون ذلك، فأنت وهم على ما اتفقتم عليه من اقتسام الربح، ولكن الذي يبدو لي أن ذلك المال تأخذه قرضا أي سلف لتعيده كما أخذته منهم، وبالتالي فأرباحه لك. وأما المال الذي سرقته فعليك أن تبادر بأدائه بأقصى ما يمكن أن تفعل من الاستطاعة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المستمعة أم طارق من المدينة المنورة، تقول: أصلي صلاة الضحى في الإجازات في وقتها أو في وقتها، وفي المدرسة لا أصليها إلا عند الرجوع إلى البيت الساعة الواحدة أو الواحدة والنصف أحيانا، بل لا يسمح لي بالخروج من الفصل كي أصلي. سؤالي: هل عملي هذا صحيح في صلاة التطوع صلاة الضحى؟ وإذا لم يجز لي الصلاة عند العودة إلى المنزل فهل أكتفي بها في الإجازات فقط؟ أحسن الله إليكم. صلاة الضحى هي ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح قدر الرجل المعتدل القامة إلى أن يأتي وقت دخول صلاة الظهر إلى قرب الزوال، هذه مسافة من الزمن هي وقت صلاة الضحى، وأفضلها حين تشتد حرارة الأرض، فإن صلاة الأوابين كما في صحيح مسلم حين تربض الفصال. أما صلاتها بعد الظهر فهي في الحقيقة قضى وليست أداة، من التزمها وفاتته في وقتها وأحب أن يقضيها فحسن. أحسن الله إليكم. هذا المستمع صديق محمد من بيشة يقول: أرجو توضيح معنى القصر والجمع مع ذكر المسافة التي يجب فيها هذا الأمر. القصر هو أن تصلى الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، صلى ركعتين، والمغرب والفجر لا تقصران. وأما الجمع فأن تجمع الظهر إلى العصر وتجمع المغرب إلى العشاء، وهناك جمع تقديم وهو أن تصلى الظهر والعصر في وقت الظهر وتصلى المغرب والعشاء في وقت المغرب إذا كان ذلك أرفق بالمسافر جاء وقت مسيرة وقد غربت الشمس ولا يحب أن يقف بعد ذلك، يصلي الظهر والمغرب والعشاء جمعا وقصرا يقصر العشاء فقط ولا يتنفل بينهما، ويصلي الظهر والعصر في وقت الأولى إذا كان واقفا ويريد أن يمشي في دخول الوقت الظهر والعصر جمعا ولا يتنفل بينهما، وإن كان سائرا ولم يحب أن يقف أخر الظهر إلى قرب دخول العصر ثم وقف فصلى الظهر والعصر جمع تأخير، وكذلك العشاء إذا كان سائرا وأحب أن يجمع في آخر الوقت المغرب صلى المغرب والعشاء في عند دخول وقت العشاء. أحسن الله إليكم. هل يكون الصيام معلق بين السماء والأرض إلى أن يخرج الصائم زكاة الفطر؟ ومن لم يخرج زكاة الفطر كيف يكون صيامه؟ ولمن تعطى إذا لم نجد فقير؟ وأرجو ذكر الزمن الذي تخرج فيه هذه الزكاة. أحسن الله إليكم. أما وقت إخراج صدقة الفطر فأفضله بعد صلاة الفجر من يوم العيد عيد الفطر وقبل أداء صلاة العيد، وأما الجواز فيجوز قبل ذلك يومين أو أكثر أو أقل، ومن صلى العيد قبل أخراج صدقة الفطر فقد فاتته الفضيلة، وإن بقيت ذمته مشغولة بهذه الزكاة يخرجها وهي صدقة من الصدقات لا يكون حكمها حكم صدقة الفطر، أي لا يكون أثرها بالنسبة له ولصيامه كأثر صدقة الفطر. وأما أن الصيام معلق فلم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلمنا. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من شبوة من اليمن من المستمع عين ألف، يقول: كثيرا ما يحتج المبتدعة على أن المسجد الحرام قبلة المسلمين، فيقولون: لماذا أنتم أي نحن تصلون صلاة التراويح 8 ركعات والمسجد المكي يصلي 23 ركعة، فكيف نرد على هؤلاء؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذه عبادات تطوع، لو صليتم أنتم 23 ركعة لجاز، ولو صلى الناس في المسجد الحرام والمسجد النبوي 13 ركعة لجاز، فالأمر فيها سعة. والأولى والسنة أن يطيل المرء القراءة والركوع والسجود والرفع من الاعتدال من الركوع، يطيل الوقوف ويطيل الجلوس بين السجدتين، إذا فعل ذلك بإطالة تامة فصلاته 11 أو 13 ركعة في التهجد أفضل. ومن يصلي كصلواتنا الآن فالإكثار من الركعات أولى من تقليل الركعات وتخفيف القراءات. إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة أكثر من 5 أجزاء، إنه دخل في الصلاة وبعد الفاتحة قرأ البقرة، ويقول الصحابي قلت يركع بالمئة، يعني 100 الآية بالمئتين يركع بها، فأتم ثم شرع في سورة النساء قبل آل عمران حتى أتم، ثم شرع في سورة آل عمران حتى أتم في ركعة واحدة. وتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن النبي كان يصلي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يسلم ثم يصلي 4 ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن، وتذكر أنه يصلي بعد ذلك 3. وهذه 11 غير الركعتين الخفيفتين اللتين يستفتح بهما صلاة التهجد. وعلى كل حال الأمر في سعة، ونصيحتي لمن يسأل ويستشكل أن يراجع كتب العلماء في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن التابعين وتابعيهم. ومن أمثل ذلك كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي، فقد ذكر كلاما حسنا جيدا ممتازا. وفي كتب الآثار الأخرى كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغيرها ما يشفي العليل ويروي الغليل. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤاله يقول أنا عامل مختبر تحاليل طبية، كثيرا ما يضطرني عملي إلى تأجيل بعض الصلوات، مثلا عندما يحين وقت صلاة معينة والمريض عندي يريد نتيجة الفحص وهو في حالة سيئة، يصعب أن أترك العمل والمريض ينتظر، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ إن كان هذا المريض يتم نهاية عملك قبل خروج الوقت فإن شاء الله لا حرج، ولعلك تعلم يقينا أن وقت الصلاة ليس 5 دقائق، والأمر مثلا من دخول وقت الظهر إلى خروجه قد يبلغ 2 ساعة أو أكثر، وقد يصل إلى 3 ساعات. هذه 3 كلها تحليل. صلاة العصر من دخوله إلى ذهاب وقت الاختيار قد لا يقل عن 1.5 ساعة في الشتاء، وقد يزيد عن 2 ساعة في الصيف. المغرب قرابة 1.5 ساعة من دخول الوقت إلى خروجه. هل يستغرق عملك في التحليل كل هذا الوقت؟ إذا خف تحليلك قبل مجيء المريض الثاني فبادر للصلاة وأدها، ثم دع النوافل إلى أن يتيسر أمرها. أحسن الله إليكم. يقول هل الصلاة في المصلى الخاص بالعمل تعدل نفس الصلاة في المسجد من حيث الجماعة؟ لا، الصلاة المصلى الخاص في المكتب هو مثل صلاة الرجل مع الرجل، وهي أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وأما صلاة الرجل في المسجد فليست كصلاته في بيته ولو جماعة. أحسن الله إليكم. يقول رجل كان في المسجد بعد صلاة الفجر يريد الجلوس إلى بعد طلوع الشمس، ولكنه أحدث فذهب يتوضأ ثم صلى 2 ركعة في هذا الوقت اقتداء بفعل بلال، هل فعله هذا صحيح إذا دخل المسجد يصلي 2 ركعة قبل طلوع الشمس؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك، فلا شك أن هذا وقت نهي، فمن رأى إعمال النهي في كل حال رأى أنه لا يجوز له، ومن رأى أن إعمال النهي إنما هو في العبادات الحرة التي لا سبب لها، وما كان له سبب فالسبب أباح له الصلاة بإذن الله، فأرجو أنه لا حرج عليه في هذا إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم بما معنى الحديث أن من جلس يذكر الله بعد صلاة الفجر وصلى 2 ركعة كانت له حجة وعمرة تامة، هل هذا الأجر للجلوس مرة واحدة مثلا أم أنه لا بد من المداومة على ذلك للحصول على هذا الأجر؟ بل هذا يحصل بإذن الله وفضله وجوده لمن صلى الفجر وثبت في مصلاه على ذكر الله ولم يحدث إلى أن طلعت الشمس وارتفعت خضرا ثم قام فصلى ركعتين. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع عين ألف من شبوة من اليمن يقول: هل يجوز جمع نيتين في صلاة واحدة، مثلا ركعتين بعد صلاة العشاء وأنويها أيضا ركعتي الوتر، وكذلك مثلا ركعتي تحية المسجد وركعتي سنة الفجر؟ أما تحية المسجد فلا حرج، لأن المسجد ليست له صلاة خاصة للدخول بذاته، وإنما أمر من يدخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. فإذا صليت ركعتين هما ركعتا الضحى، أو صليت ركعتين هما سنة الفجر، أو صليت ركعتين هما راتبة الظهر أيضا، فأنت جمعت بين الأمرين ولا حرج. وأما الركعتان اللتان بعد العشاء فهما ليست ركعتي التهجد، بل هما راتبة المسجد، راتبة العشاء، فإن من رواتب صلاة العشاء ركعتين بعد العشاء. إذا فعلتهما بنية التهجد فلا يقال لك أنك صليت ثلاث ركعات في التهجد، وإنما يقال صليت ركعة واحدة، لأن الركعتين اللتين بعد صلاة العشاء هما الراتبة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.